الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه رسالة من رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي الرسالة المسماة بثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، مع حاشية لها للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم المشهور، الذي له شروحات على طريقة الحواشي على عدد من الكتب، والذي كذلك جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالمجموع المشهور، أحد الأئمة الأعلام والمجتهدين المشهورين. وهذه الرسالة التي شرحها الشيخ بما يسمى وقد اشتهر بين أهل العلم بحاشية ابن قاسم على الأصول الثلاثة، لأنه سماها حاشية ثلاثة الأصول. وتميزت كتابات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله بسهولة العبارة ودقتها، مع كذلك ما فيها من تحقيق، سواء أكان في جانب العقيدة أو كان في جانب الفقه، فله حاشية في الفقه على الروض المربع، يعتبر من أحسن شروح الروض، يعني مما تقدم في ذاك الزمان، فإنها حواشي نافعة مفيدة، على اختصارها فيها دقة علمية وإحالات كثيرة، خصوصا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فهو من أعلم أهل زمانه برأي الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، ولذلك تجده يحيل كثيرا في حواشيه إلى هذين الإمامين والعلمين. بل إنك إذا قرأت في شروحه وحواشيه وكتاباته تجد نفس هذين الشيخين في تلك المؤلفات والكتب والحواشي والشروح، مما يدلك على كثرة اطلاعه ووقوفه على كلام هذين الشيخين. وهذه الرسالة سيأتي معنا إن شاء الله أن الشارح رحمه الله شرحها شرحا مختصرا، مع التنبيه على بعض المسائل المهمة، وفي ثنايا ذلك بعض الدقائق العلمية والتحقيقات المفيدة بكلمات مختصرة سنأتي عليها إن شاء الله. وطريقة التعليق على هذه الحاشية والشرح سيكون إن شاء الله تعليقا كذلك مختصرا يناسب المقام، مع التنبيه على ما يحتاج التنبيه عليه أو الوقوف عليه عند الحاجة. بادئ ذي بدء، ننبه هنا عن عنوان هذه الرسالة المشهورة المسماة بثلاثة الأصول، وتجدونها في بعض الكتب سميت بالأصول الثلاثة. وسبب هذا الاختلاف التسمية لاختلاف تعبير الشيخ رحمه الله بتسمية هذه الرسالة في مؤلفاته ورسائله، فإنه قد عبر بهذا وهذا رحمه الله تعالى، فبكلا التعبيرين عبر رحمه الله تعالى، فتارة يسميها بثلاثة الأصول كما سيأتي معنا إن شاء الله، وقد عبر بذلك بهذا التعبير في موضعين مما ذكر في مؤلفاته وكتبه ورسائله، كما في الدرر السنية في المجلد الأول في صفحة 46 و100، وفي صفحة 17 و100 من نفس المجلد. وتارة يعبر بالأصول الثلاثة كما ذكره كذلك في جوابه ورده في أحد رسائله لرسالة جاءت إليه، فذكر هذه الرسالة وأخذ منها شيئا وسماها بالأصول الثلاثة. وهذا يدلنا أن المؤلف رحمه الله كان تارة يعبر بهذا التعبير وتارة يعبر بهذا التعبير، بل إنه أحيانا يشير في كتاباته كما سيأتي إن شاء الله فيما سيذكره المؤلف رحمه الله من تنبيه إلى أن الأصول الثلاثة التي ذكرها في الرسالة: الإيمان، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، عبر بها بتعبير آخر، فعبر بها في موضع آخر وهو أحد الموضعين المشار إليهما بأنها، أي هذه الأصول الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء. وهذا معناه أن المؤلف رحمه الله يتساهل في التعبير ويعبر بالمعنى الذي دلت عليه الرسالة وأهم مواضيعها التي تدور حوله، وقال بهذا بعض أهل العلم، فهو أحيانا يعبر بهذا وأحيانا يعبر بهذا. فالأصل أن الأصول الثلاثة هي التي أشار إليها بالرسالة: معرفة الرب سبحانه وتعالى، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ويعبر أحيانا بما حوته الرسالة من معنى عام تدور عليه أو حوله، فيقول أن الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول هي توحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته، وفي معنى ثالث وأصل ثالث، فهذان أصلان وأصل ثالث في مسألة الولاء والبراء، هكذا قال بعض أهل العلم. وذهب آخرون إلى أن المؤلف رحمه الله حين سماها الأصول الثلاثة أشار بها ما تقدم من معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وإذا عبر بثلاثة الأصول فهو يريد ما حوته هذه الرسالة من معنى ثلاثة أصول، فهي غير الأصول الثلاثة المذكورة في الرسالة، فتلك الأصول الثلاثة مسمى الأصل الأول، الأصل الثاني، الأصل الثالث. وأما ثلاثة الأصول فهي تحتويها الرسالة بالمعنى، فكأنه يقول هناك ثلاثة مباحث تدور حولها الرسالة، وهي التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء، وهي ثلاثة أصول ينبغي الاعتناء بها. فيكون بهذا أن الرسالة احتوت على أصول ثلاثة وهي ما تقدم، وثلاثة أصول وهو هذا الثاني الذي سمعناه. وإذا تأملنا في هذين القولين في الجمع بين تعبير المؤلف الأول والثاني، وجدنا أن الخلاف بينهما ماذا؟ لفظي. ففي المعنى كلهم يقر أنه عبر بهذا وعبر بهذا، والأمر في هذا واسع، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تعريف وتوجيه. وفي بعض النسخ ليس فيها هذا العنوان، في بعض النسخ ليس فيها هذا العنوان، فيكون هذا من بعض النساخ والطباع من أهل المطابع. قال رحمه الله: قال المصنف قدس الله روحه، يريد ابن قاسم رحمه الله الشارح الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال المصنف قدس الله روحه: قررت ثلاثة الأصول، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء، وهذا هو حقيقة دين الإسلام، ولكن قف عند هذه الألفاظ واطلب ما تضمنت من العلم والعمل، ولا يمكن العلم إلا أنك تقف عند كل مسمى منها. انتهى، يعني انتهى كلام المؤلف رحمه الله. وهو يريد أن يبين رحمه الله أن المؤلف في بعض رسائله، وهذا كما مر معنا ذكره في الدرر السنية في الموضع المشار إليه سابقا، في أحد الموضعين المشار إليهما سابقا، ذكر هذه العبارة في ضمن رسالة توجه بها، لأن المؤلف رحمه الله ألف هذه الرسالة بطلب من الأمير عبد العزيز بن محمد، فألفها وأرسلها عبد العزيز بن محمد إلى جميع النواحي والجهات، فانتشرت انتشارا عظيما. وذكر المؤلف رحمه الله في رسالة له أنه قرر في تلك الرسالة التي ذكر منها بعض الفقرات كما في الدرر السنية في الموضع المشار إليه، وذكر في ذلك هذه العبارة، أنه قرر في تلك الرسالة ثلاثة الأصول: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء، وهذا هو حقيقة دين الإسلام. فيكون هذا مؤيدا للقول الثاني المشار إليه من أن الأصول الثلاثة غير ثلاثة الأصول. فالأصول الثلاثة هي الإسلام، أي معرفة الإسلام ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الرب سبحانه وتعالى. أولها معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو رتبها بتقديم معرفة الله ثم معرفة دين الإسلام ثم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا. وأما ثلاثة أصول فهي ثلاثة أصول يدور حولها دين الإسلام، من توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأمر الولاء والبراء. ولهذا قال: وهذا هو حقيقة دين الإسلام. قال رحمه الله: ومن عجز لجهله أو عجمته عن معرفة ذلك فلا بد أن يعتقد بقلبه ويقول بلسانه حسب طاقته بعد أن يفسر له لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن ما جاء به حق وكل دين سواه باطل، كما سيأتي إن شاء الله أن هذه الأصول الثلاثة وثلاثة أصول من أوجب الواجبات التي يجب أن يتعلمها كل مسلم. طيب، هنا قد يأتي إشكال. إذا كان هذا المسلم الذي يراد تعليمه ما يجب عليه جاهلا أميا أو كبيرا في السن أو كذلك أعجميا، ومعناه أن التفاصيل يشق عرضها عليه، فكيف يصنع؟ فهنا يقال لابد أن يعتقد بقلبه ويقول بلسانه حسب طاقته بعد أن يفسر له لا إله إلا الله إلى آخر ما ذكر رحمه الله، ومعناه أنه يحقق التوحيد بالتلفظ بها ومعرفة معناها. ومن ذلك كما ذكر تفسير لا إله إلا الله بأن يقال له معناها لا معبود بحق إلا الله، وإن عبد غيره فقد عبد بباطل، فلا يشرك معه أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مخلوقا من المخلوقين مهما كان ذلك المخلوق، لا صالحا ولا غيره. ويفسر معنى محمد رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اتبع غيره فقد اتبع بباطل، وأنه لا يجوز أن يتخذ أحدا متبوعا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يوقف عند أمره ونهيه طاعة لله سبحانه وتعالى، وأن ما جاء به حق يعني مما في دين الإسلام في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل دين سواه باطل أي مما يخالف ما جاء في دين الإسلام مما في الكتاب والسنة، فهذا هو الميزان الذي يتحقق به حقيقة التوحيد والدخول في دين الإسلام. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شهدت بربوبيته وإلهيته الكائنات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالآيات والمعجزات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ابتدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة والحمد والثناء على الله بما هو أهله، اقتداء بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه عمل أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله، فإن هذا من أدب العلم والتأليف فيه. قال: أما بعد، فإن ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أجزل الله له الأجر والثواب، قد جد الناس في حفظها لعظم نفعها، وتشوقت النفوس لبيان معانيها لرصانة مبانيها، فوضعت عليها حاشية موضحة لمعناها مشجعة لمن اقتناها، والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، إنه على كل شيء قدير. أشار في هذا في هذه المقدمة، ويستحسن لكل مؤلف أن تكون له مقدمة توطئ الدخول فيه وتوضح ما ينبغي أن يوضح في مثل هذا المقام تقدمة لما سيأتي. أما عبارة أما بعد، فكما تكرر معنا في دروس سابقة عبارة يؤتى بها للفصل بين مقدمة الشيء وما يقصد ويراد من المضمون ومعناه، مهما يكن من شيء بعد فهو ما يأتي، وكثيرا ما يأتي ما بعدها مفتتحا بالفأ. وقوله شيخ الإسلام والمسلمين يعني بما كان من إمامته العلمية، وهكذا كذلك التمكين والرفعة في الدين إذ وفقه الله عز وجل لإصلاح أمر المسلمين، فنصر الله عز وجل به الإسلام وعز الله عز وجل به أمر أهل التوحيد في المسلمين، فكان شيخا، وهكذا يعبر بهذا المعنى لمن وفقه الله لمثل هذا المعنى العظيم. وقوله مجدد الدعوة والدين قد يكون المراد، ويأتي التجديد بمعنيين، قد يؤتى به ويراد ما جاء به الحديث فيما جاء عند أبي داود والحاكم وغيرهما بإسناد حسن وصححه العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه وغيره من أهل العلم قبله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. فهذا معنى من معنى التجديد، في على رأس كل 100 سنة يجعل الله عز وجل من يجدد لها أمر دينها، والله أعلم من هذا المجدد. ولهذا يختلف العلماء في التحديد، في تحديد المجددين على رأس 100 سنين بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني التجديد بمعنى ما يكون من إعادة ما جهل، وكذلك إقامة ما ضاع من أمر الدين، ولا يستلزم من ذلك أن يكون هو المجدد الذي جاء في الحديث، فيصح معنى التجديد بما كان من فعله ونصرته وجهاده العلمي والعملي، كما قيل في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه كما قيل: لو لم يكن هو المجدد على رأس تلك 100 كفى ما وفقه الله من تجديد أمر هذا الدين دعوة علمية وعملية جهادا بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان، ما يصح في حقه هذا المعنى بالتعبير الآخر. والمؤلف رحمه الله عبر بهذا التعبير، وكلا المعنيين يصح في حق هذا الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونحن نرى آثار هذه الدعوة المباركة كيف نفع الله عز وجل بها العباد والبلاد خصوصا، وما كان عليه الناس في زمانه من أنواع الجهل والخرافة والشرك والبدعة وغير ذلك مما ينافي الدعوة والدين. وباقي العبارات واضحة، وهي تشير إلى عظم قدر هذه الرسالة، ولذلك اعتنى الناس بها حفظا وتشوقوا لمعرفة معانيها فهما، فلذلك قام بهذا الشرح وهذه الحاشية. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. قال الشارح رحمه الله: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكاتباته ومراسلاته وعملا بحديثه كل أمر ذي بال أي حال وشأن يهتم به شرعا لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أجدم، وفي رواية أبتر، والمعنى من جميع الروايات أنه ناقص البركة، والبداءة بها للتبرك والاستعانة على ما يهتم به. واقتصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللخبر، علق رحمه الله على البسملة بهذين التعليقين. أولا في فضل البسملة، وأن الابتداء بها كان لأجل الاقتداء بكتاب الله وبما جاء من فضل البسملة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاقتداء بكتاب الله فهو ظاهر، إذ افتتح القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة التي هي فاتحة القرآن، بل وفي كل سورة إلا سورة براءة. وأما عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مما جاء في فضلها، فهذا الحديث حديث فيه ضعف، روي بطرق كثيرة لكنه لا يصح، وقد نبه الحفاظ العارفون بالحديث أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء الحديث من طرق، فعن أبي هريرة رضي الله عنه وهو فيه ضعف، في إسناد قرة بن عبد الرحمن المعافري ضعف، وهكذا كذلك جاء من طريق أخرى مرسلة، وجاء من طريق ثالثة كذلك عن كعب بن مالك وفيه اضطراب وضعف، فالحديث ضعيف لا يصح. وإن كان بعضهم على قاعدة التوسع في باب الفضائل وما كان بمعناه، قد يتساهل فيحسنه أو يستحسن معناه، والحاصل فضل البسملة عظيم، وقد ورد ما يدل على هذا الفضل بعض الآثار، وقد نستأنس بما جاء من المرسل، ويكفي افتتاح القرآن بها، وكذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاباته أنه كان يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا كذلك هي سنة الأنبياء والرسل قبل، كما أخبرنا الله عز وجل في قصة كتاب سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما أشار إليه رحمه الله من أنه اقتصر بها على معنى أنها أبلغ في الثناء والذكر وما جاء في الخبر كذلك من فضلها، فهذا قد يكون سببا، وكذلك معه سبب آخر، وهو أن الرسالة رسالة مختصرة، ويقصد الدخول إلى المقصود منها في حفظها وفهم معانيها، فلذلك لم يطل المؤلف والله أعلم بذكر شيء من المقدمات أو ما يخرج القارئ والحافظ عن المقصود. وأما معنى هذه البسملة، معناها الاستعانة بسم الله سبحانه وتعالى والتبرك به، فإنك حين تقول بسم الله الرحمن الرحيم تستعين بالله عز وجل على ما تعمل أو تفتتح من عمل بسم الله العظيم الذي بيده سبحانه وتعالى مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، فتتبرك باسمه وتستعين به سبحانه أن يعينك على مطلوبك. ولهذا كان تقدير الفعل الذي يتعلق به الجار والمجرور يأتي بما يناسب المقام، فإن كنت تكتب بسم الله أكتب وأؤلف، وإن كنت تحفظ بسم الله أحفظ، إن كنت تأكل بسم الله أكل، ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: قوله اعلم الشارح يفسر الآن قول المؤلف رحمه الله: اعلم، قال: فعل أمر من العلم، وهو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. هذا معنى العلم، حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. وبعضهم قال: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. وتعبير المؤلف هنا تعبير فيه وصف لهذا العلم، فيه وصف لهذا العلم. والتعبير الآخر إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا فيه ما يخرجه العلم، فإن العلم يخرج الجهل البسيط والجهل المركب، فيخرج الجهل البسيط بمعرفة الشيء، وعلى ما هو عليه يخرج الجهل المركب. ولكن بعض أهل العلم نبه بلفتة دقيقة أن الأولى التعبير بالمعرفة بدلا من الإدراك، لأن الإدراك فيه معنى الإحاطة، وليس كذلك هو العلم، ولكن العلم معرفة الشيء على ما هو عليه، معرفة الشيء على ما هو عليه. والمعرفة أوسع من العلم، والعلم أخص من المعرفة، ولهذا يوصف الله عز وجل بالعلم ولا يوصف بماذا؟ بالمعرفة. وما جاء من معنى المعرفة فهو من باب الإخبار، ومما يدخل في معنى العلم. فلا يقال من أسماء الله العارف، ولكن يقال من أسماء الله ماذا؟ العالم. قال رحمه الله تعالى: وهو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. حكم الذهن الجازم، فإذا العلم عبارة عن أحكام تختلف بحسب هذا المعلوم. ففي الأحكام هناك أحكام تتعلق بالشرع، وهناك أحكام تتعلق بغير العلم الشرعي. أين يكون هذا الحكم؟ في الذهن، هذا مكانه. وكذلك كيف يكون هذا العلم؟ على وجه الجزم، لأنه إذا لم يكن على وجه الجزم فهو ليس بعلم، بل هو ظن، بل هو ظن أو شك. فإذا كان على وجه جازم فطابق الواقع فهو العلم، فإن خالف الواقع فهو ماذا؟ الجهل المركب، فهو الجهل المركب. قال رحمه الله تعالى: أي كن متهيئا ومتفهما لما يلقى إليك من العلوم. أي قوله اعلم، قال: وكلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة التي ينبغي للمتعلم أن يصغي إلى ما يلقى إليه منها. وفي هذا كذلك لفتة إلى ما ينبغي أن يكون من تنبيه المتعلم بما يلقى عليه من العلم، ومن ذلك هذه العبارة اعلم، فيكون فيه تنبيه وفيه تهيئة لحفظ هذا الذي يعلم. قال: وما قرره المصنف هنا من أصول الدين حقيق بأن يهتم به غاية الاهتمام، ويعتنى به أشد الاعتناء، ويصغى إليه حقيقة الإصغاء. ورحمك الله دعاء لك بالرحمة، أي غفر الله لك ما مضى، وفقك وعصمك فيما يستقبل. هذا معنى رحمك الله. وإذا قرنت الرحمة بالمغفرة فالمغفرة لما مضى، والرحمة سؤال السلامة من ضرر الذنوب وشرها في المستقبل. وهذا المعنى أخذه عن الإمام ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه. وفيه كذلك حسن سريرة المؤلف رحمه الله وكذلك فقه التأليف والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إذ هذه صيغة الدعاء للغير أثناء تعليمه سبب لإدخال حسن الظن بالمعلم وإظهار لرحمة المعلم، وفيها من حسن التأليف والتحبيب لقبول العلم ما لا يخفى لمن تدبر ذلك وجربه. قال رحمه الله: وكثيرا ما يجمع رحمه الله عندما يرشد الطالب بتقرير الأصول المهمة بينها وبين الدعاء له، وهذا من حسن عنايته ونصحه وقصده الخير للمسلمين. يعني كثيرا ما يجمع المؤلف رحمه الله في مؤلفاته إذا أراد التعليم والإرشاد بين الدعاء وبين كذلك حسن النصح والقصد بمثل هذا التنبيه. وسيأتي معنا أنه ذكرها في هذا الموضع في هذه الرسالة، وهكذا كذلك في رسائل أخرى له رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وقوله مسائل، أي يلزم كل فرد من أفراد المكلفين ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، تعلم 4 مسائل جمع مسألة من السؤال، وهو ما يبرهن عنه في العلم. ومعناه أن قوله في الرسالة يجب علينا تعلم 4 مسائل، المسائل مأخوذة من معنى المسألة التي هي مفردها، وهي مأخوذة من السؤال، ثم فسر السؤال فقال: وهو ما يبرهن عنه في العلم، يعني مسألة علمية يبرهن لها، هذه تسمى مسألة في اصطلاح أهل العلم. وهذا التعبير تعبير في الحقيقة ذكر في كتب أهل الكلام، فلو عبر عنه بعبارة بغيرها لكان أحسن، كأن يقال: والسؤال هو ما يكون ما تطلب الحاجة الإجابة إليه فيجاب عليه ببرهانه. فهذه المسائل كما سيأتي معنا مسائل عظيمة يحتاج إليها، فلذلك يسأل عنها سواء بلسان المقال أو بغيره، فيحتاج إلى الجواب عليها مع برهانها. قال: والواجب لا يعذر أحد بتركه، لأنه قال يجب علينا، فهذا هو معنى الواجب، وللأصوليين تعاريف كما هو مشهور. وعند الأصوليين ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذا تعبير للثمرة. أما التعبير بالحقيقة فمعناه كما ذكر: لا يعذر أحد بتركه، أو يعبر عنه بتعبير آخر: ما طلب الشرع فعله على وجه الإلزام، وهذا يسمى تعبير بالحقيقة. وقوله ما يثاب فاعله إلى آخره تعريف بالثمرة، والتعريف بالحقيقة هو الأولى، لأن التعريف بالثمرة لا يوضح ولا يبين، فيسأل سؤالا آخر: فما هذا الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه؟ نرجع مرة أخرى، نحتاج إلى تفسير للواجب. قال: فيجب على كل فرد منا العلم بهذه 4 المسائل، يعني لأنه ذكر ذلك رحمه الله تعالى. وسيأتي معنا أن المؤلف رحمه الله ذكر هذه المسائل لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، فهو لم يستوعب أو لم يزعم أن هذه المسائل هي كل الواجبات، ولكن أهم الواجبات. التي تنبني عليها شريعة الإسلام، فهو من أهم الواجبات التي تقوم وتنبني عليها شريعة الإسلام، بل سائر الشرائع في جميع الأديان. قال رحمه الله: قوله العلم، قال: وهو معرفة الهدى بدليله. والعلم إذا أطلق فالمراد به العلم الشرعي الذي تفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه. والعلم الشرعي على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. وما ذكر رحمه الله فهو فرض عين على الذكر والأنثى والحر والعبد، لا يعذر أحد بالجهل به، لأنه سيأتي تفسير العلم فيما يأتي، فدل على أن مراده بالعلم أولا العلم الشرعي، وثانيا أنه العلم الواجب وجوبا عينيا على أهل الشرع، وهم كل مسلم صغير أو كبير، ذكرا أو أنثى. وسيأتي دليل ذلك إن شاء الله. قال: وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه: طلب العلم فريضة. وجاء عن ابن عباس كذلك، وهو حديث صحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم، جاء عن ابن عباس. قال: وقال أحمد: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، يعني على كل مسلم. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك، ومنه من باب أولى العقيدة. وقال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أن طلب العلم فريضة، وأنه شفاء للقلوب المريضة، وأن أهم على العبد معرفة دينه الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار أعاذنا الله منها. انتهى. ومعناه أن القلوب بغير العلم تمرض، إما بالجهل وإما بالوقوع في الشهوات والشبهات، وهو جهل العمل. فالجهل جهلان: جهل علم وهو عدم معرفة الشيء، وجهل عمل وهو معرفة الشيء مع عدم العمل به، كما قال الله عز وجل في الثاني والأول واضح: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون. فهم يعملون السوء وسماه الله عز وجل جهالة، لأنهم جهلوا جهل عمل بما يؤول عليه حال هذا العمل السيء في الدنيا وفي الآخرة، وما كان كذلك من تجاسرهم على هذه المعصية. قال رحمه الله: فما كان واجبا على الإنسان العمل به كأصول الإيمان وشرائع الإسلام وما يجب اجتنابه من المحرمات وما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب عليه العلم به، بخلاف القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين، فإنه من فروض الكفايات التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ثم إن طلب العلم فيما هو فرض كفاية أفضل من قيام الليل وصيام النهار والصدقة بالذهب والفضة. قال أحمد: تعلم العلم، تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما تطوع به. انتهى. وأشار بهذا إلى أمرين: الأمر الأول ما هو العلم الواجب العيني وجوبا عينيا، بين أنه أصول الإيمان يعني وما يتعلق بالعقيدة وشرائع الإسلام، وما يجب اجتنابه من المحرمات وما يحتاج إليه من المعاملات، وكذا كذلك ما سبق من العبادات. فهو يحتاج إلى معرفة أحكام الصلاة، ويحتاج كذلك إلى معرفة أحكام الصيام لأنه مسلم، وهكذا كذلك إذا احتاج إلى شيء من المعاملات كالبيع والشراء لأنه يبيع ويشتري، فيتعلم من المعاملات على وجه الوجوب العيني ما لا يكون معه الوقوع في الحرام بحسب معاملته. ثم بين ثانيا أن من العلم ما هو فرض على وجه الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل، ولا يعني ذلك الزهد فيه بل يحرص عليه فهو أفضل من قيام الليل وصيام النهار، وذكر عبارة الإمام أحمد رحمه الله التي تدلل على ذلك. قال رحمه الله: فإن العلم هو الأصل والأساس وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات، بل به حياة الإسلام والمسلمين والتطوعات. إنما هي شيء مختص بصاحبه لا يتعدى إلى غيره، وهو الميراث النبوي ونور القلوب، وأهله هم أهل الله وحزبه، وأولى الناس به وأقربهم إليه وأخشاهم له وأرفعهم درجات. وكل فقرة من هذه الفقرات دلت عليها أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. فللعلم فضائل كثيرة، وهو أصل وأساس هذا الدين. ولهذا أول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم العلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهو فيه ما أشار من فضائل وكذلك معاني عظيمة. ولهذا كان أهله هم أهل الله وحزبه، ولهذا تكون لهم الرفعة في الدنيا والآخرة، ويكون لهم النصر والتأييد والتمكين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفيه في نفس الحديث في رواية قال: من يريد الله به خيرا فقهه بالدين، ثم ذكر الحديث. وأخشاهم لقوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كمل العبد علما وعملا، وهذا من لازم العلم، كمل خشية لله سبحانه وتعالى، وهذا هو المقصود. فإذا في العلم فضائل كثيرة، فإذا لا يزهد فيه ويحرص عليه. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.